الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طالب العلم وجعله في رفيع المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، علم وفقه أمته في دينهم وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة استنباط الفروع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الباذلين أنفسهم للفقه في الدين حتى بلغوا درجة الاجتهاد وصار الاقتداء بهم نجاة ووصولا للرشاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين وعن معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. وكنا أنهينا في المجلس السابق الكلام عن دليل من الأدلة التي هي من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي الأدلة المستقلة عن الكتاب والسنة وإن كانت مستقاة أو مبنية عليهما، وبعضها من الأدلة المختلف فيها وليس المتفق عليها. وتكلمنا في المجلس السابق عن ما أشار له الناظم ابن أبي قف في نظمه لأصول الإمام مالك بقوله: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذي اعتماد. فتكلمنا عن دليل سد ذرائع الفساد الذي هو أحد الأدلة التي يعتمدها الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكر الناظم، ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس الكلام عن دليل جديد من الأدلة، لكن بعد أن نقرأ النظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، فقلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 13، نص الكتاب ثم نص سنة من أتم منه وظاهر الكتاب والظاهر منه، سنة من بالفضل كله قيم، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن كتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاء عظم، ثم إجماع وقيس وأمل مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذي اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، وبالمصالح عينة المرسلة له احتجاج بحفظته النقل، ورأي خلف كان طور يعمل به وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد الرأي الخلاف يجب أم على قد جرى فيه اختلاف. وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي: اليقين حكمه لا يغفر بالشك بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال والتيسير معه مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع والأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها ولا وارد، قد تم ما رمت ولله الحمد مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة ما أسنى السلام على محمد وآله الكرام. أحسنت ما شاء الله، جزاك الله خير وأحسن إليك. نعم، نكمل إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس الكلام عن دليل جديد من الأدلة التي ذكرها ابن أبي قف في نظمه، حيث قال: وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. يعني رحمه الله أن الاستصحاب، كلمة الاستصحاب هذه هي اسم دليل عند الفقهاء، وهو حجة شرعية لدى الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل هو دليل من أدلة مذهبه، بل مسائل كثيرة يعني لدى المالكية اعتمدوا فيها على دليل الاستصحاب. وقال: ورأيه في ذاك، يعني اعتبار الاستصحاب حجة شرعية لا يعاب، أي لا يرد ولا ينتقد عند أهل الفقه وأهل النظر الصحيح في العلم. والكلام عن الاستصحاب لن يكون طويلا، لكن هو كغيره من الأدلة ينتظم في عدة مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الاستصحاب؟ الاستصحاب في اللغة استفعال من الصحبة، يقال استصحب إذا طلب الصحبة، والصحبة تطلق في اللغة يراد بها معان، منها المقاربة والمقارنة، ولهذا يقال للقرين صاحب وللصديق صاحب، لأنه مقارن لصديقه وصاحبه. ومنها الملازمة وعدم المفارقة، ولهذا يقال للزوجة صاحبة لملازمتها لزوجها وطول صحبتها له. أما عند الأصوليين أو الفقهاء الأصوليين فاختلف تعريفهم للاستصحاب. ومن بين هذه التعريفات تعريف القرافي بأن الاستصحاب هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال، وهذا تعريف يحتاج إلى شرح، لكن سنأتي بتعريف أسهل منه. التعريف الثاني قالوا هو الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقاء ما هو ثابت بالدليل. وابن القيم عرفه فقال: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحالة. هذا أسهل تعريف، ودائما يتضح التعريف بالمثال. نذكر المثال ليتضح عليه التعريف. جاءك شخصان، يقول الأول: أنا أعطيت الثاني 100 درهم، وسألت الثاني فقال: أنا ما أعطاني شيء. الأصل عندنا هو أن الثاني بريء، ما في ذمة الشيء للآخر، ما في ذمته شيء للأول، لأن الأصل أن كل إنسان مستقل بماله، والأصل أن الإنسان لا يحتاج إلى غيره في طلب المال. فالأصل عندنا أن الثاني لم يستلم 100 درهم من الأول. هذا هو الذي نسميه استصحاب الحال، يعني أننا نستصحب حاله الأصلية، وهو أنه لم يقترض من الأول 100 درهم، فنقول للأول: هات ما يثبت أنك أعطيته 100 درهم، لأن الحالة الأصلية له المتفق عليها بينكما أنه لم يستلم منك مالا، فنحن نستصحبها. فيعني يقول تعريفه: استدامة إثبات ما كان ثابتا. الثابت عندنا في هذه المثال هو أن الثاني ليس في ذمته للأول شيء، أو نفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحالة، يعني لا بد حتى أنفي ما كان ثابتا لا بد أن تأتي بدليل. ولذلك تذكرون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي. المدعي هنا من هو؟ هو الأول. واليمين على من أنكر. المنكر هنا من هو؟ هو الثاني. هذا يسمى أننا ما أمضينا الثاني على حاله من أنه لم يقترض، لم يستلم من الأول شيء، هذه تسمى الاستصحاب. وسيأتي معنا أمثلة من كلام الفقهاء عليه من المسائل الفقهية. المسألة الثانية: ما حجية دليل الاستصحاب؟ لا بد أن نعلم أن الاستصحاب يعني ما فكرته؟ هو مبني على العلم أو الظن بعدم وجود دليل يغيره يغير الحكم، فهو في حقيقته اعتبره الفقهاء آخر الأدلة، بل يقولون إنه آخر مدار الفتوى، بل يقولون إن دليل الاستصحاب هو أضعف الأدلة. متى يلجأ إليه؟ متى نلجأ إلى دليل الاستصحاب؟ يقولون يلجأ إلى دليل الاستصحاب، لا يصار إليه إلا بعد أن لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. بل ذكروا أن مما يدل على أن هذا الدليل وهو الاستصحاب ضعيف أمران. الأمر الأول أن أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه، يعني أنت قلت كما سيأتي معنا في الأمثلة أن دليل الاستصحاب هو أن الدليل على هذه المسألة هو الاستصحاب، يعني الأصل عندي فيه الإباحة مثلا، فمجرد وجود دليل من القرآن أو من السنة أو من قول الصحابي أو من الإجماع يبطل هذا الدليل. والأمر الثاني دليل على ضعفه، قالوا أنه مبني على العلم بعدم وجود الدليل، وهذا ينبني على قوة المجتهد وسعة علمه وكثرة بحثه وطلبه في أدلة الشريعة، وهذا أيضا لا يحصل لكل مجتهد، فقد خفيت كثير من الأدلة على كبار المجتهدين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ولم يطلعوا عليها. يقول الشوكاني رحمه الله عن دليل الاستصحاب وهو آخر مدار الفتوى، إن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجد أخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. لكن مع ذلك فالاستصحاب دليل معتمد من أدلة الإمام مالك. يقول ابن القصار المالكي في مقدمته الأصولية الكلام على استصحاب الحال، قال ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه، لأنه رحمه الله احتج في أشياء كثيرة سئل عنها فقال لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الصحابة رحمة الله عليهم، وكذلك يقول ما رأيت أحدا فعله. وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليهم براءة الذمة. ابن القصار هنا يفيد بعبارات الإمام مالك التي استنبط الفقهاء منها أنه يستخدم دليل الاستصحاب، وهي قوله لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما رأيت أحدا فعله، مما يدل على اعتباره لهذا الدليل. لكن المالكية لم يعتبروا جميع أنواع الاستصحاب كلها التي ذكرها الأصوليون، فالاستصحاب دليل معتمد في بعض الحالات دون بعض. وهي المسألة الثالثة، ما أنواع الاستصحاب والدليل عليها وأمثلتها، لعلكم يعني في هذه المسألة تفهمون كل ما سبق. العلماء ذكروا للاستصحاب عدة أنواع أوصلوها إلى ستة، ولكنني سأقتصر على نوعين فقط هما المعتبران أو المتفق عليهما عند المالكية، وهي أيضا شارح النظم الولاتي لما شرح نظم ابن أبي قف ذكر مثل على دليل الاستصحاب بهذين المثالين، ونذكر معناه والدليل على هذا النوع والمثال عليه من استدلالات المالكية. النوع الأول يسمى استصحاب البراءة الأصلية، وهذا النوع من أهم أنواع الاستصحاب، بل هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق. فما معناه؟ يعبرون عنه باسم استصحاب الإباحة، ومنهم أو استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل، ومعناه براءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق المالية حتى يدل دليل على شغلها. يعني في المسألة السابقة حينما طلب الأول قال إن الثاني أخذ منه 100 درهم، عندنا الأصل براءة الذمة من الحقوق المالية. الأصل هو براءة الذمة من الحقوق المالية، هذا يسمى استصحاب البراءة الأصلية. طيب، يقولون استدلوا على أو مثلوا لهذا الموضوع بمثال، لو قال قائل إن عندنا صلوات، خمس صلوات، عندنا صلاة سادسة واجبة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهناك صلاة سادسة، نقول الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية. ما جاء دليل على أن هناك ست صلوات، لأن الحنفية أو بعض الفقهاء يرى أن صلاة الوتر واجبة، فنرد عليه ونقول الأصل براءة الذمة من التكليف الشرعي إلا بدليل. وهذا النوع من الاستصحاب حجة باتفاق جمهور أهل العلم، واعتبر في عند المالكية من المقطوع به، وأقوالهم في الأخذ به لا حصر لها. وقد سبق قول ابن القصار عن ذلك، فهو يتكلم عن هذا النوع. والقاضي أبو بكر بن عربي حكى الاتفاق على اعتبار هذا النوع، فقال والمحققون يعني من المالكية متفقون على أن هذا دليل شرعي، عن استصحاب البراءة الأصلية، إلا جماعة يسيرة وهمت، ولا خلاف في ذلك بين العقلاء. طيب، ما هو الدليل على صحة قولكم إن إن إن الأصل هو البراءة، براءة الذمة؟ أتوا بأدلة كثيرة، نذكر منها ثلاثة أدلة من القرآن. أولا قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الله عز وجل يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وجه الاستدلال: لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، نزل تحريم الربا، فالصحابة خافوا من الأموال التي كانوا قد اجتنوها من الربا، فنزلت هذه الآية وبينت أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم كان على البراءة الأصلية. لذلك قال الله عز وجل: فله ما سلف، ومن ثم فهو حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. ومن ذلك نقول إن العبء أن عندنا نستنبط من هذه الآية أن استصحاب البراءة الأصلية وبراءة الذمة. عندنا شخص كافر يشرب الخمر ثم أسلم، فهل نقول أنت سنجلدك لأنك كنت تشرب الخمر؟ نقول لا، الأصل هو البراءة مما قبل إسلامه، وأنه على حاله، وهو كافر يعني ليس عنده ما يمنعه من شرب الخمر ولا من فعل الموبقات، فيبقى على ما هو عليه، فالأصل براءة ذمته مما قبل إسلامه. الدليل الثاني قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب، واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين، وأنزل الله: ما كان للنبي والمشركين والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فندموا على استغفارهم للمشركين، فنزلت هذه الآية فأوضحت هذه الآية أن استغفارهم للمشركين قبل تحريم بهذه الآية التي نزلت: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أنها على البراءة الأصلية، وهو أنهم لم يمنعوا قبل هذه الآية من الاستغفار للمشركين، ومن ثم فلا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى بين الله عز وجل ما يتقون، أو كالاستغفار للمشركين. فهذا دليل على اعتبار البراءة، استصحاب البراءة الأصلية. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في ما ذكرناه في المثال السابق: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فالشارع طلب البينة على المدعي وهو في مثالنا السابق هو الرجل الأول ودون المدعى عليه. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى تثبت إدانته بدليل. فكان هذا كالتلميح أو هو كالتصريح بأن أصل الاستصحاب معتبر شرعا مقصود شرعا. يعني وهذه موجودة غالبا في قضايا الجرائم في تعامل النيابة أو المحقق أو القاضي مع المجرم، فالأصل براءته. ما يصلح تمسك شخصا في الشارع وتذهب به إلى الشرطة وتقول هذا ضربني، هذا آخر سفك دمي، يقول وين الدليل؟ الأصل أنه ما فعل شيئا. هذا يسمى استصحاب الحال، أن الأصل براءة ذمته. طيب، مما يستدل به لهذا النوع من الدليل القاعدة التي ستأتي معنا في المجالس الأخيرة، وهي القواعد الخمسة التي ذكرها الناظم: اليقين لا يزول بالشك، فما دمنا متيقنين شيئا فلا ننتقل عنه إلا بيقين. لكن يشترط في العمل بهذا الدليل أن لا يوجد دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي. بهذا بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك، ولذلك قلنا إنه من أضعف الأدلة، لأنه بمجرد وجود دليل فإنه يبطل الاستدلال باستصحاب البراءة الأصلية. طيب، ما هي الأمثلة الفقهية؟ عطنا أمثلة فقهية من أقوال الفقهاء أو السادة المالكية في هذا النوع من الاستصحاب، هي كثيرة لكن أذكر هنا مثالين. المثال الأول أن المالكية قالوا لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته غير المسلمة، وذكروا لذلك أدلة، ومنها قالوا استصحاب البراءة الأصلية. يقول الباجي في شرحه على الموطأ: وقوله من المسلمين يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين، لأنه قيد الحكم بهذه الصفة ولم يطلقه، والأصل براءة الذمة، فيجب استصحاب ذلك حتى يدل الدليل على إشغالها بالشرع. فهذا دليل، يعني الباجي رحمه الله استدل على عدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن زوجة الشخص غير المسلمة باستصحاب البراءة الذمة، وهو أنه غير واجبة عليه لأنها غير مسلمة. المثال الثاني: المالكية قالوا بعدم وجوب الأضحية وغيرهم، لكن وذكروا أدلة كثيرة، لكن من الأدلة استصحاب العدم الأصلي، يعني الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب. ولذلك ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن لما ذكلم عن الأضحية ذكر اختلاف العلماء والأدلة التي وردت، ثم قال: فقد تعارضت الأدلة، يعني بالقول بوجوب الأضحية والقول بسنيتها، وقال: والأصل براءة الذمة، يعني أنه استصحب البراءة الأصلية، وهي براءة ذمة الإنسان من التكليف بوجوب الأضحية عليه. هذان مثالان على هذا النوع من الاستصحاب، وهو استصحاب البراءة الأصلية. النوع الثاني من الاستصحاب أيضا سهل، قريب من النوع الأول، وهو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. يعبرون عنها بعبارة أوجز، وهي قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما معناها؟ يعني عند الشيء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم باستصحابه ودوامه حتى يدل دليل على نفيه. مثل ماذا؟ قالوا: ثبوت الملك في المبيع، وسيأتي شرحه بعد قليل، لوجود سببه وهو جريان عقد البيع. ومثله قال: دوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية. يعني عندنا زوجة وزوجها، وكلنا نعلم أو المعروف في البلد أن فلانة، أن فاطمة زوجة لمحمد أو لزيد أو لعمر من الناس، فالأصل عندنا هو أنها زوجته، والأصل عندنا بقاء هذا العقد حتى يثبت ما يبطله من طلاق أو خلع أو وفاة. فهذا هو معنى استصحاب ما دل الشرع على ثبوته وهو الزوجية لوجود سببه وهو العقد بينهما، فالأصل بقاؤه حتى يثبت خلاف ذلك، وهذا هو معنى قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا النوع من الاستصحاب حجة عند الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة إثباتا أو نفيا ما لم يثبت ما يعارضه. الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا يصلح هذا حجة في الدفع دون الإثبات، أي لا يصلح هذا لإثبات حكم جديد، وإنما يصلح لإبقاء الحكم الثابت على ما كان عليه حتى يرد ما يغيره من الأدلة. ولن ندخل في الرد على قول الحنفية، لكن استدل الفقهاء على حجية هذا النوع من الاستصحاب بدليل عقلي، وقالوا أن ظن البقاء أرجح من ظن التغير. يعني أن اعتقادنا أن فاطمة زوجة لعمر التي ذكرناه قبل قليل هو أرجح من ظننا أنه طلقها وأنها خالعته أو أنه توفي عنها. ومما فطر الله الناس عليه وجرت به أعرافهم في سائر شؤونهم أنهم إذا تحققوا من وجود أمر في الماضي غلب على ظنهم بقاؤه واستمراره حتى يثبت انتفاؤه وزواله، وكذلك إذا تحققوا من عدم وجود أمر في الماضي غلب على ظنهم استمرار عدمه حتى يثبت ما يدل على وجوده. فمثلا في أحوال الناس اليوم تقول ماذا تعرف عن فلان؟ تقول أعرف أنه غني وعنده سيارة فارية وعنده قصر. نقول لك من أين أخذت هذا الأمر؟ تقول أنني رأيته قبل سنة على هذه الحال، فهو إذن باق على أصله. فآتي أنا أو يأتي الشخص ويقول لك لكن هذا الكلام تغير حاله، خسر في تجارته أو افتقر أو أصابته جائحة وهلك جميع ماله. فعندنا الأصل بقاء ما يعني لو أنت استصحبت دليل ما يسمى بالاستصحاب ما دل يعني ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، ما دل العقل على وجوده لوجود سببه، وهو إعمال لقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب ما هو هذا ما يتعلق بهذا النوع الثاني؟ ما مثاله؟ أذكر له مثالين، والمثالان غريبان جدا، أو الأول منها غريب لكنه عند المالكية. المثال هو مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث. رجل متيقن أنه طاهر لكن شك هل أحدث أم لا. كثير من العلماء يقول يلغي هذا الشك ويمضي على صحة وضوئه بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. توضأت وصليت العشاء أو صليت المغرب ثم لما دخل وقت العشاء شككت هل انتقض وضوئي أم لا. الجمهور على أنهم يقولون الأصل هو أنك متوضئ، لأن عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أجد الشيء في الصلاة، يعني أسمع حركة في بطني أو صوت، فقال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، تسمع صوت ضراط أو تشم رائحته. لكن المالكية في المشهور عندهم قالوا يجب عليه الوضوء في هذه الحال، إذا شك في تيقن الطهارة وشك في الحدث، واستدلوا على استصحاب ما دل الشرع على ثبوته، وهو ها هنا ثبوت الصلاة بيقين في ذمة المكلف، ولا عبرة بطهارة قد حام الشك حولها. يعني أن المطلوب من المسلم هو أن يصلي الصلاة بيقين، والطهارة التي شك حام الشك حولها هل انتقضت أم لا لا تصلح. فيقين شغل الذمة بتكليف إيقاع الصلاة لا ترفعه طهارة مشكوك فيها، فوجب حينئذ الوضوء على من تيقن الطهارة وشك بالحدث. طيب ماذا تفعلون أيها المالكية بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وبحديث وبالحديث؟ قالوا القاعدة هذه الصورة مستثناة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك احتياطا للعبادة من جهة، وعملا بقاعدة أخرى نرى أنها هذا وقتها الذمة لا تبرأ إلا بيقين، فذمتك في صلاتك للعشاء لا تبرأ بطهارة أنت شاك فيها هل هي موجودة أم انتقضت. ولذلك القرافي في الفروق قال في الفرق 94 ومذهب مالك أرجح، يعني رجح، قال ومذهب مالك أرجح من جهة أن الصلاة مقصد والطهارة أو الطهارات وسائل، وطرح الشك تحقيقا للمقصد أولى من طرحه لتحقيق الوسائل. هذا الكلام الذي ذكره المالكية له اعتبار، له يعني له حظ من النظر، لكنهم نستشهد عاد كونه هو الراجح من عدم هذا أمر آخر، لكنهم استشهدوا هنا أو استدلوا هنا بمسألة اليقين بمسألة استصحاب الحال أو استصحاب ما كان. المثال الثاني الملك في زمن الخيار لمن يكون، هذا اللي ذكرتها قبل قليل وقلت سيأتي توضيحها. يقولون تبايع شخصان البائع والمشتري لهم الخيار مدة، يعني يقول لك الخيار أسبوع تنظر هل يصلح لك أم لا يصلح. لمن الملك مدة الأسبوع هذا؟ هل يعني هذه الآن دعونا نمثلها بسيارة، عندك سيارة وبعتها على زميلك أو على صاحبك أو في السوق، وقال لك الذي اشتراها سأجربها، المدة هذه مدة تجربة السيارة سواء كانت يوم ساعة ساعتين لمن الملك؟ المالكية يقولون أنها هذه المدة ملك للبائع، والشافعية والحنابلة يرون أنها للمشتري، والحنفية فصلوا قالوا أنه إن كان الخيار للبائع أو لهما فالملك للبائع لبقاء علقته بالبيع، يعني قال البائع خذها وأنا سأتأمل أخشى أنك خدعتني بالسعر أخذتها بسعر رخيص، فهنا نقول الملك له، هذا كلام الحنفية. وإذا قال الخيار لنا إما أنا أنظر أنت جربها وأنا أيضا سأنظر هل خدعتني أو أخذتها بأقل من قيمتها، فأيضا هذا يقول الحنفية الخيار الملك هنا للبائع، لكن إذا لم يكن كذلك فللمشتري، ويبقى الملك معلقا حتى ينقضي الخيار، يعني أن الملك يكون للمشتري حتى ينقضي الخيار. هذه المسألة يعني قبل أن نذكر كلام القرافي فيها، هذه المسألة متى تظهر ثمرتها أو فائدتها؟ لو أخذ السيارة ثم صدم بها وجاء له حادث، من الذي يتحمل الحادث؟ هل هو المشتري الذي أخذ السيارة للتجربة زمن الخيار أم البائع؟ إن كنا أخذنا على رأي المالكية فهو الذي يتحمل الحادث هو البائع لأنها في ملكه، وإن أخذنا برأي الشافعية والحنابلة فهي على المشتري هو الذي يضمنها. فأنت الآن اختر، إن كنت بائعا ستقول ستأخذ برأي الشافعية والحنابلة، وإن كنت مشتريا بتأخذ برأي المالكية. الشاهد هنا أن هذه المسألة ذكرها القرافي رحمه الله في الذخيرة، ثم قال ولنا يعني دليلنا نحن المالكية الاستصحاب. شوف نص قال دليلنا الاستصحاب في ملك البائع، لأن يعني أن الأصل عندنا هو أنها على ملك البائع، ولأن العقد بين البائع والمشتري إنما ينقل الملك بالرضا بين الطرفين، وهذا كلام صحيح، البيعان بالخيار حتى يتفرقا، والنبي والله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني لا بد من الرضا، ولم يحصل الرضا حتى يحصل الإمضاء. هو الآن يقول أنا سأذهب أجربها، والبائع يقول أيضا سأسأل عن السعر، فليس هناك رضا تام، إذن لم ينتقل الملك، فيبقى الأصل أنها في زمن الخيار ملك للبائع، يعني أن الأصل هو أن المبيع في ملك البائع، فلا ننتقل عنه إلا برضا الطرفين، وما دام في مدة الخيار فلم يحصل الرضا فيبقى في ملكه. فالمالكية هنا استدلوا بالاستصحاب بنوعه الثاني، وهو بقاء ما كان على ما كان. هذان النوعان هما من الاستصحاب، هما اللذان قال بهما المالكية. وهناك ثلاثة أنواع أخرى للاستصحاب، هي استصحاب العموم والنص، وهو حجة شرعية في المذهب في عند المالكية، لكنهم لا يسمونه استصحابا وإنما يسمونه باسم آخر سبق ذكره. واستصحاب الثاني استصحاب الإجماع في محل الخلاف، والمالكية يرون أنه باطل ومردود، ولذلك لم نذكره. والاستصحاب الثالث وهو الخامس لأنواع الاستصحاب، الاستصحاب المقلوب، وهو معتبر عند بعض المالكية، لكن الذين اعتبروه أيضا تختلف أنظارهم فيه في بعض الوقائع في التي يتعارض فيها هذا النوع مع بعض الدلائل الأخرى، ولذلك أهملت الكلام عنه لأن كلامهم هنا متعارض، فلا يعني ونحن نحتاج إلى أن نتكلم عن المسائل المتفق عليها غالبا. وبهذه المسألة نكون انتهينا من هذا الدليل الذي ذكره الناظم بقوله وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. ولعلنا إن شاء الله نكمل في المجلس القادم دليل وهو خبر الآحاد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك وهو المؤمل سبحانه. اللهم عالم الغيب والشهادة، اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نسألك أن تحقق رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك أملنا، اللهم لا تخيب فيك أملنا، اللهم نحن الضعفاء المحتاجون، الخائفون الوجلون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونق سرائرنا وبيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيتناه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا المسلمين، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا. يوجد بعض الأسئلة إن أمكن. نعم تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا بارك في علمك، ما هو أفضل وأيسر شرح لهذا النظم ناظم أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله كي يقوم الطالب بحفظ المتن والشرح، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، هو نظم ابن أبي قف لم يشرح إلا يعني حسب علمي شرحا مكتوبا إلا شرحا واحدا، هو إيصال السالك في أصول الإمام مالك، وفي أول مجلس لهذا الدرس الذي أنهينا منه الآن 11 مجلسا تكلمنا عن أن النظم أصلا نظم ابن أبي قف لم يصل إلينا إلا عن طريق الشرح، وهو الذي شرحه هو محمد بن محمد المختار الولاتي الشنقيطي، المتوفى سنة 1330 طبع عندكم في المغرب طبعتين, وطبع أيضا في دار ابن حزم. فهذا هو الشرح الوحيد المطبوع له, وهو الذي عن طريقه استطاع ووصل إلينا النظم. ولا أعلم شرح, هناك شروح صوتية في شبكة المعلومات لكثير من المشايخ سواء من بلاد المغرب, لأنه مقرر عندكم في بعض المحاضر والمدارس بحلقات التعليم, أو بعض المشايخ في أنحاء العالم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل الفرق بين الاتصحاب والقياس. الاتصحاب والقياس لا فرق, الفرق كبير جدا, الفرق كبير. القياس هو قياس فرع على أصل لجامع بينهما, قياس فرع على أصل لجامع بينهما. والاستصحاب هو الاعتماد على الأصل, ليس يعني هو من القياس, يختلف تماما, يختلف تماما عن القياس, يختلف تماما عن القياس. القياس هو, دعني أذكر لك مثال على القياس. يعني مثلا عندنا القياس, القياس طويل جدا, لكن ذكرنا مثالا في القياس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور. الكلب العقور, العقور أمر بقتله في الحل والحرم. ما هو العقور؟ هو الذي يعتدي على الناس ويخيفهم ويعقرهم, يعني يقتلهم. فقال الفقهاء ومنهم الإمام مالك: يقاس عليه الأسد والنمر والفهد والذئب, هذه كلها تهجم على الإنسان وتعتدي عليه, إذن يجوز قتلها. فنحن قسنا الأصل, ما هو الأصل المقيس عليه؟ الفرع. الفرع ما هو؟ الفرع هو قتل الأسد, جواز قتل الأسد والنمر. والأصل عندنا هو دليل, هو جواز الأصل, هو الدليل, جواز قتل الكلب العقور في الحل والحرم. العلة لماذا أجزنا قتل الكلب؟ قال لأنه عقور يعتدي على الناس, وهذه العلة موجودة في الأسد والنمر أكثر من وجودها في الكلب. الركن القياس جواز قتل الأسد والنمر والذئب في الحل والحرم, هذا هو القياس. الاستصحاب يختلف تماما عن هذا الموضوع. الاستصحاب عندنا الأصل براءة ذمة الإنسان من أن يكون عليه مال, فإلزامه براءة ذمته من أن يكون عليه مطالبة لغيره. عندنا شخص ادعى على ثاني أنه أعطاه مالا, نقول الأصل أنه لم يأخذ مال. فما فيه, ما في فرق, ما في مقارنة بين القياس وبين الاستصحاب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: في حال الوصول إلى العلماء, يعني استفتاء العلماء الكبار, هل يجوز ترك العلماء وطلب الفتوى من طلبة العلم؟ أفيتونا جزاكم الله خيرا. المكلف مطلوب منه عند ورود مسألة عليه لا يخلو حاله من من من من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون مجتهدا عالما, فلا يجوز له أن يتبع غيره إلا يعني يجتهد في النص ويسأل ويتعلم, يعرف, يدرس المسألة ويطبقها على نفسه, وهذه قليل. المسألة الثانية المقلد, المقلد الذي لا يعلم شيء لكنه يقلد أحد المشايخ أو يقلد الفتوى في بلده, فهذا هو واجبه, هو التقليد. الثالث هو من يستطيع السؤال, من يستطيع السؤال عليه أن يسأل العلماء, لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلم, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن يختار منهم؟ قالوا يختار أوثقهم عنده، أوثقهم عنده. فما دام أن عنده عالم يثق بدينه، بدينه وبعلمه، يكفيه أن يسأله ويستفتيه. لكن كونه يترك عالما ويذهب إلى عالم آخر، قد يكون مثلا أنت الآن لو تسألني عن التصحيح والتضعيف في الأحاديث، أنا لا أعرف فيها، لا أعرف فيها، لست لا أقول لك أنني منشغل بالحديث يمكن أن أخبرك بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. فقد لو جئت تسألني أقول لا أعلم، لكن قد يكون هناك باحث في الجامعة أو طالب علم عنده اطلاع عليه فتسأله، فيكون سؤالك أو جوابه لك مبرئا لذمتك. لكن لا يعني ذلك لأنك بحثت عن من عنده علم أوثقهم علما وأوثقهم دينا. فالمقصود هنا أن المستفتي يبحث عن أوثق من يعلم دينا وعلما، سواء كان كبيرا في علمه، كبيرا في سنه، أو ليس كبيرا في السن. فالعبرة بأوثقهم دينا وعلما، هذه مسألة. والمسألة الثانية المهمة أن يكون ممن أذن له بالفتوى، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الآن الفتوى حتى في السابق ما كان يسمح لكل شخص بأن يفتي. العلماء الحكام والولاة والخلفاء على مر التاريخ ما يأذنون بالفتوى لأي أحد، ولذلك قيل لا يفتى ومالك المدينة ولا يفتى، وكان لا يفتى في الحج، وفيه بعض العلماء في عهد الصحابة، لأن بعض المسائل لا ينبغي أن يفتى أو يستفتى فيها إلا من أذن له بالفتوى فيها، وهي خاصة المسائل العامة أو التي يترتب عليها أثر في واقع الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم علما وفضلا. يقول السائل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، سؤالي خارج الموضوع إن أمكن ذلك. نعم تفضل. طيب، يقول عقدت على زوجتي العقد الشرعي والمدني، ثم طلبت الخلع مني، وقد كنت دفعت لها كل المهر والهدايا وكذلك الذهب. يقول سائل فماذا أسترد منها مع العلم أني قد خلوت بها كم من مرة ولكن دون وطء في فرج، فقد تمتع، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، ما دمت عقدت عليها عقدا شرعيا ثم خلوت بها فقد استحقت المهر كاملا حتى وإن لم تجامعها، فالعبرة بالخلوة. ثم إذا طلبت الخلع، كما هو يعني واضح من سؤالك أنها هي التي طلبت الخلع، فإن النظر فيها يكون للقاضي، النظر في هذه المسألة يكون للقاضي إذا كان عندكم قاضي. لكن الحكم الشرعي فيها أنها على حسب ما تتفقان عليه، فإذا خالعت طلبت الخلع تقول لها أعيد المهر كاملا وأعيدي كل ما سلمته لك، فهذا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تعيدين إليه حديقته؟ قالت نعم أعيد إليه حديقته، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا طلبت الخلع فللزوج أن يطلب منها إعادة ما دفعه لها من مهر أو خلافه ما دام متعارفا عليه إعطاؤه لها عند الزواج. نعم، بارك الله فيكم. آخر سؤال إن شاء الله يا شيخ. قال السائل إذا خالف الاستصحاب العرف هل يؤخذ به ويترك العرف، وما هي أنواع الاستصحاب وبارك الله فيكم؟ أما أنواع الاستصحاب فذكرناها، أن عندنا نوعين هي المهمة، هي التي عليها العمل عند المالكية، ونحن نشرح متنا أو أدلة الإمام مالك، ولا يحسن بنا أن نتكلم عن أنواع الاستصحاب التي لم يعمل بها المالكية. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، يعني أن اليقين لا يزول بالشك، ما كان الأصل عدا براءة الإنسان من التكاليف الشرعية ومن الالتزامات المالية. والنوع الثاني من الاستصحاب استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، وهو ما يمكن التعبير عنه أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقلنا أن الاستصحاب من أضعف الأدلة، أن الاستصحاب من أضعف الأدلة، ولذلك لو ورد دليل آخر فإنه قد يذهب الاستصحاب. لكن هل العرف يبطل دليل الاستصحاب؟ ما أدري والله. عندنا الكتاب الشوكاني نص الذي ذكرناه قبل قليل عن الشوكاني، قال يطلب حكم الحادثة من الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجد أخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات. لكن العمل بالعرف ما أدري والله، لا أستطيع أن أفيدك، ولعلنا إن شاء الله استفتح بها المجلس القادم، هل العرف أقوى من الاستصحاب؟ أنا فيما يظهر لي من ما قرأته أنها لا، أن العرف لا يغير، لأن الاستصحاب مبني على دليل سابق، والعرف هل يستطيع العرف أن يبطل الدليل السابق؟ هذه تحتاج إلى تأمل، ولعلنا إن شاء الله عز وجل أن نجعلها هي فاتحة مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. سأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.